كانك في كاس عالم، كانك في كاس عالم من كل حاجه، من الملعب للريجوليشنز لل ستاتستكس المحطوطه للشيت اللي متوزع على الماتش لاين، الماتش لاين اب والحاجات دي والتيم لاين اب وكده، كل حاجه حقيقه معموله كويس. حتى التصوير كمان معمول بشكل ممتاز، الكاميرات متوزعه بشكل كويس الحقيقه. انا قلت على الهواء ده في الاستوديو ان مصر ممكن بشيء من الاهتمام تنظم كاس عالم. هل احنا ممكن ننظم كاس عالم في مصر وعندنا شواطئ في البحر الاحمر والبحر الابيض اسكندريه، وعندنا في سينا هنا في شرم الشيخ، وعندنا في العريش في الشمال عندنا مساحات شاسعه، ممكن نعمل بطولات شاطئيه عالميه؟ مش محتاج المساحات الشاسعه. هنا في الفندق ده في نفس الملعب ده يتعمل بطولات كاس عالم ممكن بسهوله جدا. ونفس التنظيم وكل الحاجات اللي موجوده، وبالنسبه للميديا، الميديا سنتر والميكس زون، كل الحاجات اللي مطلوبه في كاس العالم موجوده دلوقتي البطوله دي. فبالتالي بسهوله جدا.